لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجدد الترحاب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء خاص. والله تبارك وتعالى أسأل أن يبارك في هذه الجلسة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. في هذه الأيام المباركات، العشر الأول من شهر ذي الحجة، تتعلق القلوب بفطرتها وتهفو إلى بيت الله الحرام، وتلبي كل نبضة فيها مع حجاج بيت الله الحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الجملة التي لبى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه حول البيت الحرام تلخص الإسلام كله، إذ يقول رب العالمين لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ونحن نقول وراء رسولنا ونحن من المسلمين. إخوتي وأخواتي، في هذه الجلسة المباركة وهذه الحلقة يسعدني ويشرفني أن يكون معنا كبار العلماء، الأساتذة الذين جابوا فجاج الأرض يعلمون المسلمين هنا وهناك وهنالك في كل مكان، والذين كان لهم مواقف تشرف جبين الأزهر الشريف، منارتنا التي نعتز بها في مصر ويعتز بها المسلمون في كوكب الأرض عموما. يسعدني أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ولعلي أكمل التعريف بفضيلته بعد أن أرحب به. مرحبا أستاذ الدكتور. مرحبا وأهلا، أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك. وكذلك يسعدنا أن يكون معنا وجه هو محبوب لأهل مصر ومحبوب كذلك للمسلمين في بلاد العرب، ذلك الرجل العالم الجليل الذي ولا أزكيه على الله تبارك وتعالى أحسبه والله حسيبه، أعاد لنا صحوة الأزهر الشريف في وقت صعب وفي وقت تكون فيه أو كانت كلمة الحق والإفتاء بالحق وحسب مقتضيات الشريعة أمر في غاية الصعوبة، لكنه قالها وأفتى بما أملاه عليه دينه وشريعته. فضيلة الأستاذ الدكتور مفتي مصر الأسبق الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مرحبا أستاذ الدكتور. أهلا وسهلا بكم. الله وبارك فيك وحيا جميع المشاهدين. كرمكم الله. الحقيقة أنا بين جبلين يعني أحاول السعي، أسأل الله التيسير. فضيلة الدكتور محمد يسري الذي قدمت تعريفا مختصرا عنه، هو آخر يعني تعريف به، آخر مهماته وليست الأخيرة إن شاء الله، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. لكن حينما اطلعت على سيرة هذا العالم وجدت شيئا يدعو إلى الفخر ويدعو إلى العجب أيضا، لأن الدكتور محمد يسري حاصل على بكالوريوس الهندسة بتقدير جيد جدا جامعة المنيا، والماجستير في الهندسة بتقدير ممتاز جامعة المنيا، والدكتوراه في الهندسة بتقدير ممتاز، ثم الإجازة العالية البكالوريوس يعني في الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز، درجة التخصص الماجستير في الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، والتوصية بطبع الرسالة وتداولها بين جامعة الأزهر والجامعات الأخرى. يعني المؤلفات والوظائف والمهمات الإسلامية والدولية كثيرة جدا، أسأل الله أن يعينه عليها. فضيلة الدكتور محمد يسري، الحقيقة يعني قبل أن ندخل لموضوع الحلقة وهو الحج الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعظم فيه البيت الحرام وجعل ذلك من علامات تقوى القلوب، وما يحدث فيه من مخالفات سنتطرق إليها من الروافض ومن الشيعة ومن غيرهم، أنا بس يعني لفت نظري هذا الجمع، كيف بدأت في الهندسة ثم ما الذي حولك إلى الشريعة وصرت يعني عالما فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحقيقة ونحن في هذا المجلس لا ينبغي أن أسأل هذا السؤال بحضرة شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، فهو شيخنا وإمامنا وعالمنا المقدم والمبجل، ولذلك أعتذر عن الدخول في تفاصيل تتعلق بهذه القضايا وأنا بحضرة أستاذي الذي شرفت بالتتلمذ عليه مرارا وتكرارا وعبر سنوات طوال، فالمقام في هذا المجلس لفضيلته، وإنما أنا جئت مستفيدا ومنتفعا بحضور هذا المجلس العلمي المبارك. وما يتعلق بهذا السؤال نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لقاء آخر للحديث عنه إن شاء الله. لا بأس، لكن عموما هو يعني ترتيب مع الاحتفاظ بالمقامات، يعني علمنا رسول الله وتعلمنا منكم أن نبدأ باليمين، لكن طبعا فضيلة المفتي على العين والرأس وفي القلب ومقامه محفوظ كذلك. نعم، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. طيب خلينا ندخل إلى عمق الحلقة. الحج، هل أنت راض عن تعظيم المسلمين لبيت الله الحرام، أم هنالك أمور مفقودة في حياة المسلمين فيما يتعلق بهذا البيت العظيم؟ وبداية يعني حج بيت الله الحرام كما تفضلت في أول تعريفك وتقديمك هو فطرة هفت النفوس إليها، وقد قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالحاصل أن الخلق جميع ممن كتب الله عز وجل لهم أن يلبوا هذا النداء العظيم تهفو قلوبهم إلى بيت الله الحرام، فمنهم من أدرك الحج مرارا ومنهم من تمناه ولم يدركه. ثم إن تعظيم هذا القلب هذا البيت صار فطرة في القلوب، ولو تأملت حال أولئك الذين يصفون أول مرة يدخلون فيها إلى البيت الحرام أو تقع أعينهم كفاحا وعلى الحقيقة إلى بيت الله الحرام، إنك تستطيع أن تقول إن أحدا منهم لا يستطيع أن يصف مشاعره وهو ينظر إلى الكعبة، وإنما الذي يترجم عن هذه المشاعر دموعه التي تنهمر. ولذلك يصعب أن يقول قائل إن الذين كتبوا أو ألفوا عن رحلة الحج ومسيرتهم من بلادهم البعيدة إلى بيت الله الحرام استطاعوا أن يعبروا بصدق عن تلك المشاعر في أول مرة زاروا بيت الله الحرام، لأن الحدث أكبر من أن يعبر عنه بكلمات أو أن تترجم عنه بجمل. ومع هذا فإنه لابد أن تقع بعض السلبيات التي لا تنزه عنها البشر عند مقدمهم إلى بيت الله الحرام. مردها ليس إلى قلة التعظيم وليس إلى قلة الاحترام، بل ربما مردها إلى شيء من قلة علم أو من كثرة جهل أو من غلبة بدع جعلت الناس لا يقومون بما أوجب الله عز وجل من تعظيم هذا البيت الذي عظمه الله عز وجل وشرفه وجعل الحج فريضة عبر الأجيال والقرون من لدن نبي الله تعالى إبراهيم وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. قد توجد بعض المسائل أو تقع بعض الحوادث أو تحصل بعض الهنات التي هي مغتفرة في الجملة، من حيث إن الناس جميعا يعظمون بيت الله الحرام، من حيث إن أهل السنة جميعا يعظمون بيت الله الحرام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، بارك الله فيكم. فضل الدكتور نصر فريد واصل، اسم محبوب كما قلت إلى قلوب المسلمين، وتعريف سريع: هو ولد في قرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود محافظة الغربية، وتعلم في الأزهر الشريف وحصل على ليسانس الشريعة، وبعد تخرجه منها حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن، كما حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن، نعم، أيضا عمل في النيابة العامة، ثم مدرسا فأستاذا بقسم الفقه بجامعة الأزهر، ثم رئيسا للقسم، وانتدب لشغل منصب عميد كلية الشريعة، ثم أعير لجامعة صنعاء، ثم لجامعتي المدينة المنورة ومحمد ابن سعود بالرياض كأستاذ للفقه المقارن. وأنا ما أقول هذا على وجه العجلة والسرعة، ثم عين سنة 1496-1417 من العام الهجري مفتيا لجمهورية مصر العربية. أما عن مؤلفاته، هذه تحتاج إلى حلقة خاصة، لكن يعني نعد بذلك بعد أن يوافق فضيلة الدكتور إن شاء الله، لأن حياة العالم مليئة بالثراء ومليئة بالخصوبة، خصوصا في خدمة الإسلام. منصب الأخير مفتي جمهورية مصر العربية، وكان أول مفتي يجهر بالحق. قبل أن ندخل إلى عالم الحج والحجيج، يعني نريد إلماحة سريعة عن هذه الفترة التي قضيتها في منصب الإفتاء، وما عانيته من سطوة من كانوا في هذا الوقت، وأنت أردت أن تقول الحق في وقت مر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله بعد. يعني أولا أشكر يعني هذا اللقاء المبارك إن شاء الله الذي جمعنا يعني بهذه الصحبة المباركة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق في هذا العام الأمن والأمان والسلام لجميع يعني حجاج بيت الله الحرام وللمسلمين جميعا في كل مكان، وأن يعم الله علينا بنعمة الأمن والأمان في هذه البلد الكريمة بعد هذه الثورة المباركة السلمية التي يمنحها من الله سبحانه وتعالى، وأن يحقق لنا نتيجة ثمرتها، وهو أن يعود الأمن والأمان وتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى كاملة في كل مجالات الحياة، في العبادات، في المعاملات، في السياسة، في الحكم، في القضاء، وهذا ما نأمله إن شاء الله في الأيام القريبة إن شاء الله، وهذا ما ندعو. أما بالنسبة لمسألة الإفتاء، يعني فإنني كلفت بهذا المنصب، لأنه يعني سنتان تقريبا وعرض علي يعني ولاية دار الإفتاء، وكنت في ذلك الوقت يعني في السنة الأولى في المعهد على القضاء في الدراسات العليا، ويعني طلب مني أن أنزل لهذا السبب، لكنني اعتذرت، وحتى كان العام التالي بعد أن أنهيت مهمتي العلمية، ومع ذلك كان يعني طلب العرض واعتذرت، ولأسباب طبعا قد كنت أرى يعني من وجهة النظر أنني يعني جانبي العلمي ومؤلفاتي كنت يعني أبدي رأيي ورأي الشرع وفي يعني بموضوعية، وكثير من يعني القضايا السلبية التي كانت على السطح كنت أنقدها في مجال البحث وفي مجال الدراسة وفي مجال المناقشة العلمية الهادئة. وكما تعلم أن كان هناك يعني انفلات في الجانب السلبي، ما يطلق عليه الجماعات الإسلامية اللي غير طبعا ينسب إلى الإسلامية، ولكنها للأسف كانت يعني سياسية ويعني جاءت بقرار سياسي للأسف من أجل لظروف سياسية أيضا عشان قضية الشيوعية وما يتعلق بها، وهذا بخاصة بعد حرب 67. فلذلك يعني نظرا لأن الجانب السياسي كان بيحتاج مقومات معينة، فأنا كنت لا أريد أن أصطدم في مجال ما يمكن أن يؤدي إلى ما نطلق عليه الصراع أو الفتنة وكذا، فكان الرأي العلمي بالنسبة لي هو الأولى وهو الأفضل في هذا المكان. لكن فضل الدكتور يعني منصب الإفتاء منصب مغري، منصب الإفتاء أو مشيخة الأزهر هذا منصب يسيل له لعاب الكثيرين إلا من رحم الله، كيف يعني رفضت؟ السبب اللي قلته طبعا سبب منطقي ومقنع، لكن أمام ما وراء هذا المنصب من مغريات ألم يعني يحرك فيك أن تعيد تفكير؟ يمكن أنا هذا الأمر يعني دائما يعني عندي يقين كامل بأن الإنسان يعني لا يأتيه إلا ما قدر له ما شاء الله، وأن الإنسان يعني من وقت ميلادي بل قبل الميلاد يعني محدد له رزقه وأجله. نعم. ويعني وبناء على ذلك فكانت الجانب العلمي أو المهمة العلمية، أنا أعلم أن الدعوة عندما تكون منهجية وعلمية ودعوة إلى الله بالحكمة والمواعظ الحسنة ومخاطبة الناس على قدر عقولهم يعني كما هو يعني في الأثر الصحيح، فكان هذا الأمر أنني من خلال وبخاصة يعني كنت أرى على السطح من خلال هذا الأمر الصراع السياسي أو فيما يتعلق ينسب أيضا إلى يعني أصحاب المناصب المعينة، قد ينسب إليهم بعض أمور يعني ليست على وجه الحقيقة وتنسب على أنها سياسية ولكنها غير سياسية لأن ظروف الوضع والحياة تقتضي هذا. ولعل طبعا كما تعلم موقف الشيخ الذهبي الله يرحمه عندما كان وزير الأوقاف، وهو يعني عندما اتخذ موقف من وجهة النظر الدينية أو الموقف الذي يدعو إلى الحكمة وإلى يعني أن نكون جميعا تحت يعني راية الإسلام بطريقة علمية وبطريقة دينية أيضا صحيحة وبعيدا عن التفرق والصراع، هذا كان المصير كما نعلم. فكان أحد الأسباب التي يعني كنت أرى أنني يعني خدمتي للإسلام وللدين وللدعوة بعيد عما يمكن أن يطلق عليه أو يعني يكون له جانب أو أثر سياسي مهما كان، ويعني يحاول البعض أن يربط ما بين الجانب المنصب الديني أو الشرعي والمنصب السياسي، وكان يؤول على أنه هناك يعني يمكن يكون هناك اتجاه للتأثير في هذا الجانب. فأردت أن يعني أحاول أن أبتعد يعني هذا، خاصة أنني تعودت على أن كلمة الحق لابد أن تقال طبقا للشرع مهما كان الأمر. فأنا يعني تحرست أنه قد يكون في موقف من المواقف عندما يعني يحتاج الأمر في قضية ما على أنها لابد أن رأي الشرع يكون قاطع فيها وحازم بغض النظر، قد يؤدي هذا إلى فتنة صحيح. سواء يعني وقد تضر أكثر مما تنفع. فهذا هو السبب، ولذلك رشحت يعني من زملائي من نفس الكلية ثلاثة من الأساتذة، وعند الإصرار والضغط على يعني الموافقة وقلت أنهم هؤلاء أفضل مني وأنهم يعني في المهمة هم أولى بها، واعتبرت أن هذا أمر منتهي. لكن فوجئت في يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى أنه صدر الأمر التكليف وبلغت بعد أن القرار صدر والأمر يقتضي فقط مجرد اللقاء مع يعني رئيس الجمهورية السابق متناحي من خلال وزير العدل على أنه مجرد اللقاء وأنه يعني لم يصدر القرار، ومن نوع الناحية الأدبية على أساس أن يتقابل معك ويعرف على الأقل يعني ما هي الأسباب يعني اللي كانت. ولذلك كان أول لقاء معي في, في, في هذا الإطار معه أنني قلت له صراحة أن أمن الحاكم وأمن الدولة يأتي من الدين الذي يؤمن الدولة ويؤمن الحاكم الدين. وقلت له الدين إزاي؟ أما ما يحدث على السطح الآن من خلال الخروج أما ينسب الجماعات الدينية المتطرفة زي اسم السرية ده اللي بتاع الفنية العسكرية وغيرها واللي سوى اللي قتلوا. قلت لهم هؤلاء يعني للأسف يعني لم يأخذوا الدين من أصله. وحتى قلت له في ذلك الوقت ابحث استقرائية ونشوف من الأزهر يعني من هذه الجماعات كم واحد في داخلهم لن تجد. ويعني إذا وجدته قد يكون يعني الشيخ عمر عبد الرحمن بقى ربنا إن شاء الله يجيبه. قلت له هذا ليس حجة على أساس أنه كان مفتي الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. وخدت يعني يمكن معه يمكن يكاد يكون محاضرة هو كان يستمع وزاد عدل في ذلك الوقت. ولذلك قلت له الدين الحقيقي هو يعني هو الذي يؤمن وهو الذي يرفع هذه الجماعات اللي احنا لو خدوا الدين من أصله صحيح. فلذلك يعني والحمد لله إذا نستطيع أن نقول وهذا للتاريخ أن فضيلة الدكتور ناصر فريد واصل دعا الرئيس المتنحي أو المخلوع إلى الله سبحانه وتعالى وأبلغه أن صلاح هذه الأمة وهذه الدولة لا يكون إلا بالدين. طبعا بحكمتك المعروفة وبسمتك الهادي أوصلت له الحقيقة كاملة. أوصلت ولو طبق وكان في نهاية الأمر قال يعني نحن لا نتدخل في مجال الاختصاصات وكل واحد حر في اختصاصه وعند الأمر النزاع القضاء يفصل في أي قضية. ولذلك ترتب على هذا أن طول الفترة اللي الحمد لله اللي توليتها في كل ما اتخذته من اتجاهات أو من قرارات أو من مهما كانت الأمر ولعل يمكن كان أول صدام حدث في ذلك الوقت هو كان قضية الرياضة المتعلقة بالصراعة السيران ديت التي يعني أرادوا من خلالها عشان السياحة وبعد المسألة بتاع السياح اللي كانت قتلوا هناك في الصعيد ديت وعملت مشكلة كبيرة جدا وتوقفت السياحة. فبدأت يعني بعض رجال الأعمال أرادوا أن هم يعملوا الرياضة ديت وخدوا نادي الشمس وخدوا موافقة من رئيس الوزارة من الوزارة وجهزوه وانتهوا الأمر. وفي الآخر فوجئوا أنهم جم ياخدوا يعني فتوى على أساس بالموافقة. فأنا طبعا قلت بعد البحث قلت هذه لا توافق مع الشريعة لأن دي طبعا فيها عنف وفيها كذا وفيها كذا بناء على فطبعا دي كان أول صدام للأسف بيني وبين يمكن الجهة الرسمية والسياسية لأن الأمر فوجئت أنهم تكلف 6 مليون جنيه في تنظيم لأنها كانت وطبعت التذاكر وفي هذا الإطار وجات الحيوانات وصلت هنا في يعني نفذوا الموضوع دقوا على الفتوى لكن بعد أن صادرت الفتوى بالمعنى ونشرت على الصحف كانت خلط رأي عام فكات الناس فهم في هذه الحالة كانوا في موقف يعني حرج فلاجأهم طبعا للشيخ الأزهر وأراد بطريقة ما يخدع فضيلة الإمام إن دي عملية سورية وإن إحنا بس عشان الجانب السياحي وإحنا مش هنعمل ده مجرد يعني ما فيش لتعذيب الحيوان ولا هي حقيقية والآخر يعني هنذبح الحاجات ديات ونوديها للطلبة بتاع جامعات البحوث وبتاع يعني معناها فقط. فوجئت طبعا بأن الأمر بيطلب إن الشيخ يعني هو بيحاول ياخد منه الخداع. فالشيخ الحقيقة يا رحمه الله تناقش معي في هذا الأمر قلت له لا ده في فتوى صدرت شيخ طنطاوي الله رحمه الله قلت له لا دي صدر فيها فتوى بخصوص كذا كذا والأمر ده يعني بحث وأنا بطبيعة أصلا رياضي يعني كنت طبيعتي وأعرف طبيعة الرياضة وأعرف هذا الأمر إزاي ومتابع هذا الجانب. فقال يعني الموضوع يعني ده هو بيقول كذا قلت له أنا لا موافق على هذا. قلت له أولا عشان منعا لهذا الجانب إحنا نعرض الموضوع على مجمع البحوث الإسلامية ومجمع البحوث الإسلامية يعرض عليه القضية بذاتها ويبقى الأمر في هذه الحالة ما يبقاش لرأيي ولا رأي الشيخ لوحده، عشان يبقى الرأي رأي المجمع. رأي المجمع فعلا. وفعلا عرضت القضية على مجمع البحوث، وبعد البحث والدراسة المجمع ذكها، لأنه قال إن أنا فعلا الصورة دي، وإنه هات الأوراق اللي هي الحقيقية عندك، لأنه جاب صور، إنه هات الأصل اللي نطبقه، فاللي هو الشخص الصاحب المهمة ديت. فبعد كلام قال طيب، فاحنا عنا الجلسة استمرت كل يوم خميس، قلنا هنستمر لفتح الجلسة ليوم السبت، وجيب لنا كل المستندات دي. للأسف فعلا لم يأتي بهذا الموضوع، وصدر القرار مجمع البحوث الإسلامية ان فعلا الفتوى بالنسبة لي ديت احنا اخذوا بها الحمد لله، وصدرت الفتوى. كانت النتيجة انها رجعت المهايم، ودي كانت احد الاسباب اللي حتى خلت جانب من العلاقه بين، لان الشيخ الله يرحمه اعتبر ان ده كان موقف يعني ضد، لان هو طبعا خدع بان هو اعطى له موافقه على اساس ان ده عمليه شكليه ما هيش حقيقيه، لكن عندما عرضت بالصوره ديت وتم الرفض لهذا الاطار، فكان الحقيقه يعني فيها نوع من لكن هذا لم يؤثر في هذا الجانب. وكانت بناء على ذلك، لكن قبل ذلك كان في صراع بين الشيخ، طبعا الشيخ الأزهر في ذلك الوقت، وشيخ الله يرحمه هو كان الإفتاء، فكان فيه انفكاك بين مشيخة الأزهر وبين دار الإفتاء، فكانت تصدر الفتوى وقد جاد الحق رحمة الله عليه. نعم. فدي كان موقف عشان يفضل الأمر، فأنا صريت إن هو لا مطلعش في القضايا العامة من دار الإفتاء المصرية فتوى إلا إذا عرضت على مجمع البحوث الإسلامية، وهذا ما تحقق فعلا، واستمر الأمر على هذا الأساس يعني في هذا الجانب. وفي قضايا كثيرة جدا، فتوى التدخين على سبيل المثال، وفتخ تحريم التدخين على سبيل أسعدت كثير من المسلمين وكانوا ينتظرونها، لأن للأسف يعني بعض يعني وعاظ الأزهر أو مشايخ الأزهر كانوا يفتون دائما بكراهة التدخين وكذا وكذا، لكن أن تصدر من مفتي الجمهورية في ذلك الوقت فتوى بحرمة التدخين وتختم بختم دار الإفتاء وعلقت في المساجد حتى هذه اللحظة، هذا أيضا لا من هو يعني هو الحقيقة ما، بس عشان نكون برضك أمناء في هذا الجانب، نحن نعلم أن كثير من المشايخ ومن العلماء وكذا، وحتى شيخ شراوي الله يرحمه أحد أسباب يعني نعم طبعا كل أجل كتاب لها أسباب دخل كبير جدا في الجانب المرض وغيره، وحتى والدي حتى كذا مسألة دي ليه؟ لأن طبعا التدخين سابقا ما كانش مسألة مضر وما كانتش معلومة واضحة، وبالتالي الحكم الشرعي كان موجود حتى في كتب الفقهاء أنه يدور بين الأحكام التكليفية الخمسة. ومن هنا فإنه في فترة من الفترات، وأنا أذكرها جيدا، أن الأطباء نفسهم كانوا يعني يوصون بالتدخين من أجل القضاء على السمنة أو الأشياء الديت، فهو طبعا كان يوصف من الطبيب كعلاج أو كدواء، فهنا أصبح الحكم على الشيء، الحكم على الشيء صوره طبعا ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. فلذلك أنا شخصيا قبل هذه الفتوى قبل تولي الإفتاء كنت أقول بهذا، كنت لا يعني أقول أن التدخين تعتري الأحكام التكليف الخمسة على حسب الظروف والموقف نفسها بما يترتب عليه من ضرر ضرر. لكن بعد أن توليت إفتاء فوجئت بأن جات لي الإفتاء في هذا الموضوع، توقفت فيها البحث. بعدها مباشرة جالي منظمة الصحة العالمية وطلبت مني بحث حول موضوع التدخين والمخدرات وموقف الشريعة منه في هذا الإطار، لأن كان في مؤتمر هيتعمل في تركيا، مؤتمر عالمي يعني، وطلبوا مشاركتي ببحثي في هذا الجانب. وفعلا البحث أخذته، وطلبت من المنظمة ومن نقابة الأطباء عندنا المسؤولين كل ما خرج عن الإفتاء عن هذا في المؤتمرات السابقة، ومن الجانب العلمي من الناحية الطبية، وعكفت عليها تقريبا حوالي شهرين وأنا أبحث فيها من الجانب الطبي ومن الجانب الشرعي، وانتهيت في النهاية إلى أن فعلا التدخين أنه ضار وقاتل وفي كل ما يتعلق، بل وصلت فيه إلى أن التدخين في جزء من التخدير يعني يرتبط بالمخدرات، ولذلك كان الحكم أنه الحظر الشرعي الكامل، وكان ده رأيي يعني الأول مرة كنت يعني أصل باقتناع كامل بأن هذا التدخين يعني محظور شرعا لما يترتب عليه ولا تقتل يعني ولا تلقوا بيدكم من التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم ولا ضرر ولا ضرر، كل الأدلة بتنطبق عليه. ولذلك صدر عندما صادت الفتوى بقى صدرت بناء على أسس شرعية، فكان البحث هو المستند أو الأسباب لهذه الفتوى وأنا مقتنع كاملا. أخذت هذه البحث أخذ منظمة الصحة العالمية ونشرته على حسابها على مستوى العالم. ولذلك عندما صدرت الفتوى وختمت بختم المنظمة الصحة العالمية صحيح. ونشرت على مستوى العالم كوثيقة لهذا الإطار في كل عام. وكان بسبب هذا البحث أنه كان التدخين في الدول الغربية كان في المحاكم كانت يعني الأحكام تطلع لصالح الشركات بعدم تعويض الضرر. أنا أثبتت بقى في البحث أن الشركات كانت تدلس وأن الشخص كان يدمن وهو لا يدري، يعني كان يبدأ من سن 6 سنوات إلى 20 سنة وكان بينفق من هذه الشركات 33% تقريبا من ميزانيات الدخل للدعاية والإعلان عشان يدخلهم اللي هم في هذا الإطار. ده أثبته في البحث، فده كان أحد النتائج التي أدت بعد نشر هذا البحث على مستوى العالم من خلال الصحة العالمية إن فعلا أصحاب الأضرار اللي كانوا برهودا كسبوا من هذه الشركات ترتب عليها إن هم فعلا غيروا الوثائق اللي بدأت تختلف وتظهر وأصبحت يكاد العيب هناك ما يعني أشياء، فاستفاد الغرب منها للأسف أكثر مما. وطبعا هنا منظمة كل المؤسسات العلمية الطبية صدرت بعدها فعلا قرارات بمنع يعني التدخين في الوسائل في الطب في كل الأشياء الرسمية في هذا الإطار. لكن طبعا يعني أعتقد أنه كان لا تأثير ولله الحمد، السوبر ماركت غير كثير من الناس امتنعوا بهذا الإطار. ولكن يعني نقدر نقول أنها ما زال للأسف إحنا لم نلتزم. وأنا قلت في لما سئلت في الأسباب قلت اللي هو أصبح عنده إدمان ومش قادر يتحكم منها لازم يقر بعدم كونها حرام هذا حكم، ولكن عليه بقى أن يعني يحاول ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتخذ من أسباب لكن ما يعتقدش بالحل لأنه يبقى في حالة ضرورة هنا في هذه الحالة. وعلى الشخص إن هو بقى، ولذلك أنا قلت أن الشخص لو كان له ابن من ضمن وفي مجال الإفتاء يعني وطلب منه ان هو يروح يجيب له علبة السجارة على سبيل المثال لو رفض ما يبقاش ارتكب ارتكب محظوره هنا او لم يطعه. كل هذه مجموعة احكام ترتبت على هذه الاحكام، فدي كان احد الاسباب اللي تخلت فعلا الناس اقتنعت وبدأت تطبق وتأخذ يعني هذه الامر. طبعا كلية الشرطة على سبيل المثال كانت لا تأخذ خريج الأزهر، ثانوية الأزهر صحيح. كان أحد الأسباب أنا مع المسؤولين وزير الداخلية وتناقشت معه في هذا الإطار إلى أن فتح الباب ودخلوا طبعا قلت لهم على أساس أن طبعا ده لا يتفق أولا مع ما موجود أن المادة الثانية هي المصدر الأصل للتشريع وأنهم معهم الثانوية العامة زائد الثانوية الأزهر سنتين بعض. في قضايا كثيرة جدا يعني ولله الحمد وزير التربية والتعليم تناقشت معاه في مسألة عدم تفعيل مادة الدين ولماذا، وبينت له أن ما يحدث من فساد أو غيره لأن للأسف يعني الدين مهمش ولا يفعل يعني كثير من المسؤولين سواء التعليم العالي غيره، وكنت أبين هذا لجميع المسؤولين. لكن للأسف كان الضغط كما يقال من الخارج أكثر من الداخل على عدم تفعيل الشريعة الإسلامية وتطبيقها، ولعل الفساد الذي حدث وكان نتيجة الثورة المباركة التي حدثت كان نتيجة فعلا عدم تفعيل الدين. وأنا قلت وصرحت أن كلمة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة دي مغلطة، لأن الإسلام دين ودنيا عقيدة والشريعة لا يمكن أبدا نفصل الدين عن الدنيا، لأن الإسلام له سياسة شرعية والسياسة الشرعية فيها المبادئ الأخلاقية وهي الحاكم أصلا لازم يكون هو يخضع لل يعني يكون في اختيار كامل، ولابد يكون في عدالة، ولابد يكون في طبعا ملتزم بتطبيق الأحكام كلها بما يلتزم به اللي هو أحكام الشرع الإسلامي. فما فيش فصل أبدا في الإسلام بين الدين والدين. لكن هناك فرق بقى بين استغلال الدين، لأن استغل الدين لمصالح ذاتية شخصية باسم الدين ولكن يبقى فيه إفساد، وبين أن أنا أقول لا الدين لا دخل له في الحياة. وذلك أنا قلت أن الإسلام دولته مدنية لكن عقيدته دينية، بمعنى عقيدته بترتبط بالعقائد الدينية وكل ما يتعلق بالتشريع نفسه ده مصدره دين، لكن في التطبيق والممارسة يخضع الحياة المدنية بقى. ولذلك كثير من الأحكام في الزراعة في الصناعة في التجارة في الحكم في السياسة كل دي أمور مدنية بتخضع للاجتهاد فيها والاختلاف الرأي، لكن في أمور قطعية بقى زي القضية على الربا على سبيل المثال عشان في المعاملات في الاقتصاد، لكن ما هو الربا الأحكام دي تحتاج إلى تفعيل في مجال أحكام قطعة وفي مقاصد العبادات مثلا في أمور قطعية في يعني في أمور العقائد يعني في أمور قطعية، ولكن في أمور اللي هي بنسميها معاملات اجتهادية ودي بتخضع بقى للزمن. عشان كده بقول إن الإسلام دولته مدنية إنما عقيدته دينية، والعقيدة تخضع للتشريعات، وهذه التشريعات منها ما هو قطعي ما فيش فيه مجال الاجتهاد، ومنها ما يخضع الاجتهاد عشان مصالح الناس والعباد. ربنا يبارك فيك. أظن الدكتور محمد يسري مستمتع بهذه الجولة في حياة فضيلة المفتي الأسبق. الحقيقة أنا يعني هذا الكلام كل كلمة منه وكل موقف يعني يكتب فيه الكثير ويعلق عليه بالكثير، لكن من الأشياء الحقيقة لازم نقف عندها وأنتم تعلمون طلاب كثيرين من طلبة العلم وتؤسسون لخطورة الإفتاء. يعني فضيلة المفتي حينما تأتيه قضية كما تعلمنا يخضعها للبحث ويأخذ وقته حتى يخرج الحكم فعلا حكما قاطعا، لأن كلمة المفتي كلمة تجوب الآفاق. فهل ترى أن هذه القضية فعلا تحتاج إلى تركيز يعني وأن يستفيد منها الشباب، خصوصا أن أسهل شيء سرعة الإفتاء في الدين؟ صحيح احنا في قضايا الحج وسنعود للكلام فيها، لكن لا نترك هذه الجواهر وهذه اللآلئ من المفتي دون أن نعلق عليها. تفضل الدكتور. في الحقيقة يعني نحن تعلمنا في هذه الدقائق الماضيات أمورا كثيرة تتعلق بمسألة الإفتاء. أولا الإفتاء منصب جليل في دين الله تبارك وتعالى، إذ المفتي بمثابة الموقع عن الله تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى له كتابه الشهير إعلام الموقعين، فهؤلاء الموقعون يوقعون عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا المنصب تولاه ربنا بنفسه في كتابه. قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم. فأول من تولى هذا المنصب الجليل ربنا تبارك وتعالى، ثم إنه جعله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا عن الله تبارك وتعالى. لذلك جاءت الآيات كثيرة يسألونك في 10 مرة في كتاب الله تبارك وتعالى جاء السؤال وجاءت مفرداته. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلى الخلفاء العدول من أمته، فأهل العلم الثقات العدول في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يرثون هذا الميراث، وهي تركة مباركة لمن قام بحقها وأدى الذي عليه فيها لله تبارك وتعالى. ولا شك أن الفتوى تنهض أمة وتقيم دولة، وأن الفتوى قد تكون على الضد من ذلك، وأن فتوى ترفع صاحبها إلى درجات عند الله تبارك وتعالى، وأن أخرى تهوي بصاحبها. لأن الفتية إذا خرجت تبحث عن مرضات الله تبارك وتعالى وتطلب رضا الله تبارك وتعالى، يكتب لصاحبها بها الرضا إلى يوم يلقى الله عز وجل. وإذا كانت على الضد من ذلك عياذا بالله فنعوذ بالله تعالى من سخطه. فتاوى علماء كثر عبر التاريخ بقيت فتاويهم وانتفع الناس بها، مع أن الزمن قد تقادم، لأنها فتوى أنهضت الأمة، ولا تزال الأمة تتلمس طريقها وتبحث عن سبيل عزتها، فتأتي فتاوى كثيرة مع طول الزمان، ونحن نفهم ونعي أن الفتوى في الأمور الاجتهادية قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحداث والأشخاص، وأن الفتوى تتشخص بحسب حالة من يسأل إلى غير ذلك من الضوابط المعروفة في تغير الإفتاء. لكن أقول هناك فتاوى نيرة نفع الله تعالى بها البلاد والعباد وبقيت مؤثرة في تاريخ هذه الأمة المباركة. حين نتحدث عن قضية الإفتاء اليوم نتحدث عن حديث ذي شجون كثيرة. نحن نعاني من فوضى الإفتاء، نحن نعاني من دخول غير المؤهلين إلى هذا المنصب الجليل، نحن نعاني من أدعياء الإفتاء الذين يفتون بما يناقض النصوص أحيانا، الذين يفتون بما يخرقون به الإجماع الصحيح المنعقد أحيانا أخرى. نحن نعاني من دعوة عريضة في هذا الباب، والعلماء كانوا يتدافعون الفتية من قديم وكانوا يتشاورون في الفتية من قديم، وهذه سنة العلماء. رأينا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور ناصر الفريد يحييها حين يطلب أن تكون الفتية في الشأن العام من خلال مجمع البحوث الإسلامية. وهكذا ينبغي أن يفهم المفتي ولو كان فذا في معلوماته وفي قدراته أن الشأن العام لا يصلح أن يفتى فيه باستقلال، وأنه لا بد من مراجعة المجتهدين والفقهاء والعلماء ليحصل شيء من الاستبصار والمراجعة والتأكيد على الصحة وصوابية هذه الفتية التي تنهض الأمة أو تقعدها عن القيام بواجبها. فتاوى علماء كثر تناولت قضية العمليات الاستشهادية مثلا في فلسطين، هذه الفتاوى أنهضت الجهاد وأقامت الجهاد في تلك الديار، وهناك فتاوى للأسف خرجت باهتة حين زعمت أن هذه العمليات مثلا أنها انتحارية يأثم أصحابها. وعلى هذا فقس، ولهذا يجب أن نعتني بالشأن الجماعي اليوم في قضايا ونوازل الأمة حتى تخرج الفتاوى مسددة تقيم الأمة ولا تقعدها عن وظيفتها وواجبها. نعم، بارك الله فيك. أنا بس يعني الحقيقة الدكتور محمد له يعني كتاب وبحث قيم في مسألة الإفتاء والمفتي، وما شاء الله يعني مرجع يعني طيب وقيم. وأنا بس أوضح في جانب عملية الإفتاء والتنازع والصراع فيه، لأن يعني عند الاختلاف والخلاف في الآراء وبخاصة في الجوانب الفقهية والإجتهادية يجب أن نكون بقى بالنسبة للجميع والعامة نختار يعني اتجاه واحد أو رأي واحد، لأن كثير من هذه الفتاوى بتتعلق ب يعني حقوق مختلفة ومتنازعة سواء في القضاء أو سواء كانت في حقوق خاصة أو عامة. فإذا حدث هذا الخلاف فسوف يؤدي إلى خلاف اللي هو الناس بعضهم مع بعض. البعض يقول وبخاصة القضايا التي لا تصل القضاء اللي هو الأمور الشخصية في حياة الناس، في الطلاق، في الزواج، في الميراث، في البيع، في الشراء، سيقول أنني يعني سمعت من فلان أفتى بكذا هذا حقي، والتاني يقول لا هذا أنا سمعت كذا هذا حقي. إذن يعني المفروض أن الفتوى حكم شرعي كما ذكر يعني فضيلة الدكتور محمد، والأصل أنها ترفع النزاع لأن الفتوى حكم شرعي عام، والأصل أنها ملزمة بذاتها شرعا. لكن هناك فرق بين الفتوى كحكم شرعي والفتوى كحكم قضائي. فالحكم القضائي حكم خاص ملزم وبالتالي يحتاج إلى تنفيذ جهة تنفيذية. فالأمر هنا نقطة مهمة جدا حضرتك قلتها عايز أكد عليها، أن الفتوى ترفع النزاع. فكيف نحكم على الفتاوى التي تحدث النزاع؟ هذا تؤدي إلى النزاع وتؤدي إلى الشقاق. والأصل أننا يعني عندما نحتكم إلى الشرع نحتكم إلى ما يرفع بيننا النزاع. وأطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول، إذن من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونحن نعلم أن الرسول بيّن لنا الأحكام وقال من اجتهد فصاب فله أجران ومن اجتهد فاخطر، لكن الأصل في أصل حكم الشرع كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإحنا شفنا لما معاذ بن جبل عندما يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال بما تحكم، قال أحكم بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال أحكم بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا قاله، يعني بمعنى لا قاله بمعنى لا أخرج عن نطاق لا القرآن ولا السنة في هذه الحالة. فإذا يعني بنجد أن في نهاية الأمر لابد أن نرفع النزاع من خلال كتاب الله وسنة رسوله، لكن أيضا من خلال ما يرجع إليهما. من الذي يقدر على ذلك؟ هو اللي بنسميه المجتهد العالم بكتاب الله سنة رسوله. طبعا المجتهد ده له، وطبعا الاجتهاد ده اجتهاد مطلق، اجتهاد فرعي أو اجتهاد في المذهب أو. طب من الذي يقدر على ذلك؟ للأسف بقى أن البعض بيأخذ من كتب، يعني بينقل من كتب أو عن غيره ويفتي بها، وهذه من الخطورة بمكان، لأن الفتوى بتتغير كما ذكرت محمد حسب الزمان والمكان والشخص والواقع والحادثة، وده بخلاف الحكم القضائي. فالحكم القضائي حكم خاص، ولذلك الحكم القضائي لا يقاس عليها على غيره، إنما كذلك الفتوى أيضا العامة لا تقاس عليها على غيرها، إنما ممكن الاستفادة بها فيما لا يؤدي إلى النزاع. وإذا كانت تؤدي للنزاع لازم نرجع بقى للأصل، ثم نرجع لمن يعني يفصل بين هذه الفروع. وذلك بنجد في الفروع الفقهية في موجود خلاف، لكن عندما نأتي بقى للحكم الفتوى، أبو حنيفة الكذا، الشافع الكذا، مالك الكذا، ابن عباس الكذا، إذا بتخير هذا. لكن بقول من هذا كله من الذي يوافق الحادثة الذي أفتي فيها أو الذي أحكم فيها؟ وهذا ما يتحقق في أمر القضاء، فالقضاء يتخصص الزمان والمكان، لكن الإفتاء الأصل فيه العموم، لكن قد يتخصص للظروف المعينة. فعشان كده من الحكم الشرعي الذي يعرفه والذي يحدده هو المجتهد العارف بالأحكام الشرعية. بارك الله فيكم. أنا شايف أن يعني هذا الكلام النفيس مهم جدا للأمة في هذا الوقت وفي كل وقت، لأن دي فعلا عندنا مثالب كثيرة في هذا الباب، في عجلة في الإفتاء، في يعني الصحابة يثني عليهم القرآن كما أشرت فضيلتك بكثرة السؤال، يسألونك يسألونك يسألونك حتى في التفاصيل وفي الأحكام العامة في كل شيء. هذا مما سجله القرآن لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان من كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب المفتي والمستفتي، أظن هناك العلماء ألفوا في ذلك، كيف أهدر هذا التراث وصار الناس يسألون أي واحد بيصلي شوية في المسجد ولا شيء يعني. ثم مسألة المجتهد اللي تتحقق شروط المجتهد على فرد ما، أليست المجامع الفقهية تقوم بهذا الدور وهي أحرى وأولى بهذا؟ دكتور محمد طبعا يسأل. طبعا وطبعا القضية التي نتحدث فيها قضية فيها واجبات على المستفتي وواجبات على المفتي. هناك مسؤولية على المستفتي لا تبرأ بها، لا تبرأ ذمته حتى يقوم بهذه المسؤولية اللي بيسأل. نعم المستفتي. وإلا فإنه لا يصلح أن يستفتى كل أحد أو أي أحد. فلا بد أن أستفتي من أثق في أمرين عنده، من أثق في علمه ومن أثق في دينه. فإن كان من أستفتيه غير ثقة في دينه فإنه لا يصلح لي أن أستفتيه، حتى لأنه كان غزير العلم، حتى ولو كان غزير العلم. لماذا؟ لأنه قد يفتيني بشهوة أو برشوة أو لمصلحة أو لحاجة أو عن غير تقوى لله عز وجل. ولهذا قالوا كما يحجر على الطبيب الجاهل يحجر على المفتي الماجن الذي يفتي على غير مصداقية أو على غير ما يعتقد ديانة لله عز وجل. يعني الورع صيانة للفتوى. طبعا أيوة طبعا. واعتبر أن الإفتاء منصب من المناصب، وقد اشترط الله عز وجل في هذه المناصب إن خير من استأجرت القوي يعني في علمه وكذا الأمين في دينه. فلابد من اجتماع هذين الشرطين. فعلى المستفتي أن يجتهد. كيف؟ قد يكون مستفتي عاميا لكنه يطالب بالاجتهاد في ماذا؟ في اختيار شخصية المفتي. كيف يعرف ذلك؟ يعرف المفتي باستفاضة علمه وفضله بين الناس، أو بكثرة من يرشدون إليه أو يشيرون إليه بمقام العلم والفضل. يبقى لا يخرج من التبعة حتى يسأل أوثق الناس في دينه خلقا وعلما. خلينا نقول يا دكتور مثلا هذه اللطيفة، يعني الملك عزيز مصر في في في وقتها قبل أن يعني لم يكن مسلما، يعني حينما أراد أن يستفتي لم يستفتي الكهنة ولا من حوله، إنما قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع، يعني إذا يعني صح الاستدلال. أيوة نعم. بهذه الجملة. إذن على المستفتي مسؤولية، وهي أولا أن يتخير المفتي الأصلح الأتقى والأدين والأعلم أيضا، وإذا كثر هؤلاء بين يديه فإن عليه أن يرجح بالأعلمية، يرجح بالديانة، يرجح بالشهرة واستفاضة العلم بقوة علمه وفضله وديانته. المهم أنه يستفتي من يعتقد أنه أرجى وأرجح. هذه مسألة. قضية ثانية أنه إذا أورد السؤال عليه أن يورد السؤال كاملا غير مبتور، عليه أن يعبر عن حقائق المسألة من غير أن يدخل فيها شيئا يريد أن يستخرج من المفتي منه جوابه. بمعنى يقول علماء إن المفتي أسير المستفتي، فالمفتي جملة مهمة المفتي أسير المستفتي، فأنت ستقدم إلي معلومات معينة، هذه المعلومات بناء عليه سوف تخرج الفتي. فإن اتقيت الله عز وجل وقلت الحقيقة كاملة بملابساتها وتفصيلاتها جاءت الفتوى مطابقة للواقع الذي سئلت عنه كمفتي، وهذا أصلح لحال المستفتي، أصلح وأدين. لكن ربما أنت تجد هذا كثيرا، يتصل بك إنسان وقع بيني وبين زوجتي كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا كنت وقتها غضبان وكذا وكذا، ولم يكن أقصد الطلاق ولم أكن كذا. طب أنت شخص عامي، المعلومات اللي عندك دي من أين حصلت عليها؟ صحيح. فتسأله فيتضح أنه قد سأل 5 من العلماء قبل أن يتصل بك، وكل عالم أعطاه معلومة، أخذ هذه المعلومة وتلك المعلومة ثم أضافها للسؤال حتى تنتج الإجابة. وإلا فالعلماء السابقون ربما قالوا له إن الطلاق قد وقع، إلا لو كان قصدك كذا، الطلاق قد وقع إلا لو كنت في حالة من الغضب هيئتها كذا وكذا وكذا. فأتيك أحيانا العامي بالسؤال فيه الآتي: لم أكن أقصد وكنت في غضب شديد لا أعي ولا أدرك. فتسأل: هل سألت أحدا؟ فقول: نعم سألت 5 أو 6. طب لماذا تسأل الآن؟ لأنه يريد أن يستخرج منك ما يعني يوافق غرضه. فدي المسألة لابد من تنبه المفتي له، وده بقى من مسؤوليات المفتي نفسه. في مثل هذه الحالات يمتنع الإنسان عن الفتية أسلم، لأنه قد يحل فرجا حراما أو يحرم أمرا حلالا. فلما يكون المستفتي على هذا النحو وفي مسائل دقيقة أيضا، فلا قد لا يصلح الهاتف، لأن الهاتف قد يقع فيه شيء من التمويه، أو يقع فيه شيء من إخفاء الحقيقة، أو يقع شيء من التدليس، بخلاف ما لو جلس المستفتي أمام المفتي يستطيع المفتي من وجهه ومن حركاته ومن سكناته ومن خلاجاته أن يعرف الحقيقة كاملة حتى يصل إلى مراد الله عز وجل. يبقى المستفتي عليه مسؤولية كبيرة في هذا الواجب، ثم المفتي مسؤولياته أكبر وأعظم، سواء في تلقيه للسؤال وطريقة التلقي، في تحريره للإجابة وطريقة التحرير، في استفصاله من هذا المستفتي عن ملابسات هذه الواقعة، في محاولة وعظه وتذكيره بالله عز وجل وحمله على الحكم الشرعي بما يسهل عليه الامتثال ويقدم له البدائل حين تكون المسائل قد وصلت إلى أبواب يعني لا يمكن فتحها أو إلى طريق مسدود. واجبات المفتي في الجهة الأخرى كثيرة وثقيلة، وبقدر ما هي كثيرة وثقيلة بقدر ما يثيبه الله عز وجل في هذا العمل ويرفع من درجته. نعم طبعا الكلام مع مشايخنا العلماء، أو أنا أجد نفسي في فرصة يعني لا تترك أن نفتح كثير من القضايا، لأنه لقاء نادر، أو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبارك لنا في علمهم وفي جهدهم. اسمحوا لي نريح علماءنا شوية يعني في فاصل سريع، ثم نعود إلى حضراتكم مع هذا اللقاء الخاص. لله. في العيد لسه في ناس بتوزع الأضاحي على اللي حواليهم وبس، لكن مع صك الأضحية وخبرة بنك الطعام المصري على مدار الست سنين اللي فاتوا، قدرنا نوصل اللحمة للمحتاج حتى لو بعيد. لو انت في مصر او برا مصر اشتري صك الأضحية، علشان في ناس كتير لسه مستنيانا. بنك الطعام المصري، معا ضد الجوع. حران اشرب سينكولا، فقحان اشرب سينكولا، سهران اشرب سينكولا، تنفح ولا موت سينكولا، وانا وانت نشرب سينكولا. من امتى؟ من المره الاولى، من الاخر سينكولا. كل سنه وانتم طيبين. مسابقة خروف العيد كلها أيام وهيدخل علينا العيد، وزي كل سنة كتير من الأسر المصرية بتنزل تلف وتدور علشان تشتري خروف العيد، واحنا هنوفر لك المشاوير والدوخة وندي لك الخروف هدية. كل اللي عليك انك تجاوب على سؤالنا وان شاء الله تفوز بخروف العيد. كمان هنعرفك ازاي تختار الخروف السليم، وسؤالنا هو كيف تتعرف على عمر الخروف؟ 1 من حجمه، 2 من أسنانه، 3 من قرونه. يلا كلمنا على 09702 من أي خط أرضي. يا مشتاقين للحرم والفؤاد ملهوف، ادعوا لزور عرفات والسنة بنطوف، ندخل في نور رحمته لا حزن لا ولا خوف، نسعى بساعة صفا وسط الزحم ونشوف. يا مشتاقين للحرم والفؤاد ملهوف، ادعوا نزور عرفات والسنة دي نطوف. يا مشتاقين للحرم والفؤاد ملهوف، ادعوا لزور عرفات والسنة دي نطوف. عدنا بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم ولقاء خاص مع الشيخين الكبيرين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور حسبة الجلسة على اليمين والمقامات محفوظة، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، برحب بك مجددا في الدكتور. وفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، مرحبا في الدكتور مرة أخرى. أهلا بك، مرحبا. والحقيقة هذا الثراء وهذا الزخم وهذا العطر الذي يفوح من جلسة العلماء يغرب الكثير من الموضوعات، لكن طبعا لا ننسى أننا في أيام الحج المباركات وفي عشر ذي الحجة والناس صائمون ومقبلون والقلوب أكثر رقة وإقبالا على الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يتقبل من حجاج البيت ومن المسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا صالح دعاء الصالحين يا رب العالمين. من قضية الإفتاء وما يدور حولها إلى العودة مرة أخرى إلى مشاعر الحج وزيارة بيت الله الحرام، اسمح لي دكتور نصر فريد واصل يعني أسألك هذا السؤال. شعورك أول مرة رأيت فيها الكعبة المشرفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة يعني للمرة الأولى كانت في سنة 77 تقريبا يعني، وكانت من كنت في اليمن في ذلك الوقت في جامعة صنعاء يعني عضو هيئة تدريس، وكنت رئيسا لقسم الفقه في ذلك الوقت هناك في الكلية. ويعني كانت هذه أول مرة تهفو نفسي إلى يعني بيت الله الحرام، ومن خلال يعني رحلة نظمتها يعني هناك يعني جمع من أعضاء التدريس من الجامعة ومن تدريس، وكان نادي يعني مصر في ذلك الوقت كان هناك نادي موجود يمثل، وكانت الحمد لله رحنا مع الأسرة كانت معه. لكن كان أول الإنسان بمجرد ما التقى يعني بالكعبة المشرفة الإنسان يعني بلا شعور يعني لم يمتلك يعني الشعور والدموع ولا يعني كأن الإنسان كان بيحس كأنه في الجنة فعلا، يعني كأنه يعني إحساس بيذوب يعني مع الله سبحانه وتعالى في روحانية. تذكر في اللحظة بالضبط أو اللحظة في الساعة يعني. عندما دخلت على لقائي مع الكعبة رغم أن الإنسان كان بيشوفها في التلفزيون وفي كذا وفي الصورة كذا، لكن الحقيقة والشعور واستحضار يعني عظمة هذا المكان وأنه بيت الله سبحانه وتعالى وشعور ما كان عليه بناؤه من الأساس من الملائكة ثم آدم ثم مراحله ثم إبراهيم ثم إسماعيل ثم كل دية العوامل دي كلها أصبحت الإنسان كأنه فعلا يعني يعيش بوجداني وبروحه، وانتقل الإنسان بقى من الجسد من البدن إلى الجانب الروحي. وفعلا يعني كانت هذه الرحلة يعني حتى الآن ما زال رغم أن الإنسان الحمد لله يعني تكررت لكن هذا هذه الرحلة. وكانت في ذلك الوقت كانت زمزم ما زالت بئر، كنا ننزل في بئر نفسه البئر نفسه بالسلالم كده يعني كان، وكانت الحصباء يعني ما كانش المظهر اللي احنا فيه حاليا دلوقتي، وكان لكن مع كل هذا فعلا الانسان يعني لا يمكن ينسى هذه اللحظات المباركة وهذا الشعور. فلذلك هذا هو السبب اللي الانسان بيجد ان الناس جميعا المرة الاولى في هذا التزاحم وهذا الشقاق والبحث عن كل ما يمكن يوصله لهذا الإطار، مع أنه يراه أمامه الآن وبيشوف، لكن الوجدان الداخلي. ولعل هذا يعني محاولة إجابة لقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتنا من كل فج عميق. فهذه الدعوة دعوة بتبقى موجودة سابقا سلفا، والإنسان مشدود إليها داخليا وبروحه في الغيب وهو لا يشعر. وهذا هو ما يدفع الإنسان إلى أنه قد يبحث عن القرض، قد يبحث ما نراه ونلاحظه الآن الذين يذهبون في, في, في, في رحلة عادية ثم يتخلفون من أجل أن يعني يحققوا هذا الأمر. كل دي أمور بتبقى يعني هو ليس له اختيار فيها كامل، لأن هناك أمر يوافع الداخل والشوق لهذا الإطار. فطبعا هي رحلة روحية، رحلة ربانية، يعني هي رحلة أنا أعتبرها إنها رحلة إلى الجنة، لأن هذه هي توصل فعلا الإنسان للجنة لو أخلص فيها. لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الحج يرجع ختم سيرتك من ذنوبه كيوم ولدت أمه، يعني الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فهو الإنسان بيبقى مدفوع بهذا الشعور فعلا، ولذلك هو بيذهب بما هو يصل في الآخرة الإنسان بكل ملابسه كلها تتشابه مع يعني مجرد من كل زينة الحياة من كل ما هو زينة طبيعية، ويذهب إلى الله سبحانه وتعالى وهو كما ولدته ما عدا طبعا الإزار والرداء. وده الحقيقي اللي احنا بنولد صحيح. على هذا الأساس. فعندما يذهب إلى الله فعلا في هذا الجانب. فنحن يعني الحقيقة يجب أن ننتهز يعني هذه الأيام المباركة، وبهذه المناسبة ندعو إلى أن تكون هذه الرحلة رحلة خالصة، وعندما يعود الإنسان منها لابد أن يكون على نفس المستوى الذي ذهب به إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون في في في زراعته، في تجارته، في علاقته بزوجته، بأبنائه، بكذا. عندما يعني يكون الإنسان بهذه الصورة لابد أن تكون الحياة إنما يعني تصير على الوجه الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا، وهو أن نكون خلفاء لله في هذه الأرض. لأن معنى الخلافة مش معنى الصلاة والصوم والحلاء، معناها أننا عمارة هذا الكون، عمارة الأرض والحياة فيما بيننا، باعتبار أننا جميعا كأسرة واحدة، كنفس واحدة. ومن هنا هي دي مهمة، إن لأن احنا لو بحثنا في حكمة مشروعية العبادات كلها بلا استثناء، اللي هي العبادات الحقيقية، والعبادات دي بالمناسبة هي معاملات، بس معاملات مع الله سبحانه وتعالى. لأن كلمة العبادات ده يعني مفهوم خاص للفقهاء، اصطلاح يعني فقهي، اصطلاح فقهي. إنما العبادات بمفهومها العام هي كل عمل يفعله الإنسان في الحياة، حتى في طعامه، حتى في شرابه، حتى في علاقاته الخاصة مع زوجته، في زراعته، في صناعة، في حكمه، في السياسة، كل دي عبادات. بشرط أن يكون هذا العمل ملتزم بما أمر الله به سبحانه وتعالى، وينتهي عن منهي عنه. وده اللي بيحدده بقى في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا العبادة هي طاعة الله فيما أمر والانتهاء عن منهي. لو إحنا بقى ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا المعاملات الخاصة بهذه اللي هي النية ركن أساسي بها، من أجل أن تكون تدريب عملي لنا أساسا، إذا نجحنا في هذه المعاملة والعلاقة مع الله سننجح في علاقاتنا مع أنفسنا ومع الحياة التي نعيش فيها. فده السر والأساس. فإذا الله غني عن عباده، لأن نفس الآية يعني ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله ورزاق ذو القوة. فإذا نحن يجب أن نحن ننتهز الفرصة والحقيق جميعا، وكل منا عندما يتشوق الأقل، طبعا الأركان الإسلام كلها لا يكمل بعضها البعض، لكن الحج ده آخر يعني آخر المطاف، آخر رحلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: لمن استطاع عليه سبيل. لم يكلف الإنسان به للظروف وللمشقة ولعدم القدرة عليه، لكنها في نهاية المطاف. فإذا الإنسان وصل إليها يبقى كأنه كمل جميع أركان الإسلام وجميع المعاملات، فعليه أن يلتزم بهذا المنهج الروحي الذي عندما ذهب يجب أن يعود بنفس المواصفات والصورة التي عليها ولا تخلف عنها أبدا. نعم، وهذا أيضا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، ليس تعظيم الشعائر داخل البيت إنما هو تدريب. ولذلك لا بتقولهم أن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب، يعني معناه طبعا إحنا اللي هي التقوى، الخوف من الجليل. نعم. والعمل بالتنزيل والاستعداد للمرحلة. فهذه التقوى يعني كل الذي بتحقق اللي هي التقوى اللي هتوصلنا إلى كل خير في الدنيا والآخرة. تلخيصا، فضيلة الدكتور نصر فريد واصل يريد أن يقول في جملة واحدة: لا ينبغي أن يقول المسلمون حول البيت الحرام لله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك، ثم يديرون ظهورهم لأوامر الله ونواهيه حينما يعودون إلى أوطانهم وديارهم في كل لحظة ونفس من حياتنا، نقول لربنا لبيك اللهم لبيك. اسمحوا لي نطلع لتقرير عن الحج ثم نعود لهذه الجلسة المباركة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج هو الركن الخامس في الإسلام، وهو الفريضة التي تتوافد إليها جموع المسلمين من كل فج عميق، يسوقهم الشوق ويحدوهم الحنين، استجابة لدعوة أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والتسليم، وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هناك تنتفي كل مظاهر الاختلاف والتنحر، وتنهزم كل الشعارات الجاهلية. الكل متوجه إلى الله بقلب واحد وصوت واحد، لبيك اللهم لبيك، ويطوفون حول بيت واحد الكعبة، وهو اسم يعني تاريخ وجود البشر على الأرض، مكان ارتبطت به قلوب البشر، هي أكثر الأماكن قدسية، عظمها الله عز وجل وأمر الأنبياء أن يعظموها ويحجوا إليها، وظل الأمر هكذا إلى أن أتت عبادة الأصنام، فلم يعظم المشركون البيت حق التعظيم، إذ كانوا يحجون عرايا ويلبون بكلمات يشركون مع الله فيها آلهتهم، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحطم مظاهر الشرك، وظل الحال على ما كان عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن خرج علينا الشيعة الروافض، فبدلوا تعظيمهم للكعبة بتعظيمهم لكربلاء، فطافوا به وزعموا أن كربلاء أكثر الأماكن تعظيما على الأرض، وبدلوا فرائض الحج محاولين بذلك مخالفة أهل السنة، وتناسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا طهر الله تبارك وتعالى بيته الحرام زي ما سمعنا في التقرير من مظاهر الشرك. وبالمناسبة أهل الجاهلية كانوا أيضا يعظمون البيت الحرام، لكن كانت هذه طريقتهم في التعظيم، يحجون البيت عرايا رجالا ونساء كما ولدتهم أمهاتهم، بحجة أنها ذنوب عصينا الله فيها فلا بد أن نتركها ونحج حول البيت ونطوف حول الكعبة عرايا، وتلبية فيها طبعا الشرك الواضح، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطهر البيت كما أمر الله أباه إبراهيم، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وانطلقت دعوة التوحيد من البقعة المباركة حتى يومنا هذا، وإلى أن تقوم الساعة بإذن الله تبارك وتعالى سيقول المسلمون لربهم حول البيت لبيك اللهم لبيك. والدكتور محمد يسري، أنا دائما أتوقف عند هذه الآية وهذه البداية فيها، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، من الذي فرض فيهن الحج؟ الله الذي فرض أم الناس يفرضون؟ هذه الآية التي فيها قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج تشير إلى معنى عبر عنه الفقهاء بتعبير لطيف، وهو أن الإنسان يكون في سعة ما لم يقل لبيك اللهم حجا، أو ما لم يقل لبيك اللهم عمرة، فإذا تلبس بالنسك الذي لم يكن متعينا عليه قبل أن يدخل فيه، فإذا دخل فيه قائلا لبيك اللهم كذا، فقد تعين عليه الإتمام، اشترط على نفسه بمجرد أن يقول لبيك اللهم كذا بالنسك الذي يريد حجا كان أو عمرة، فقد صار هذا فرضا عينيا عليه لشدة تعلق الحج بالإنسان في نيته، فلا يجوز له بحال أن يتحلل من هذه النية ولا أن يخرج من هذه العبادة، ليس له أن يبطل عمله وليس له أن يقطعه، فالحج شديد التلبس بالإنسان إذا نواه، فمن فرض فقال لبيك اللهم عمرة وكان قد اعتمر، وهذه العمرة في الأصل سنة، في الأصل سنة ليست فرضا، فإنها بمجرد أن يدخل فيها يصبح فرضا عليه أن يأتي بها وأن يتمها، ولو كان قد حج قبل ذلك وسوف يدخل في حج نافلة فبمجرد أن يقول لبيك اللهم حجا، وإن كان الحج قد سبق بحجة الإسلام، فإنه يتعين عليه إتمام هذا الحج وإكمال هذا الحج، ولا يجوز له أن يخرج منه، ولو أتى مبطل من مبطلاته أو مفسد من مفسداته فإنه يتعين عليه المضي في فاسده، حتى لو حكمنا أنه أفسد حجه، كأن يكون جامع زوجته مثلا قبل التحلل، فإن هذا يعتبر حجه قد فسد، وعليه أن يكفر بذبح بدنه، وعليه أن يحج من قابل، وعليه أن يمضي في فاسد هذا الحج حتى يكمله تعظيما وإجلالا لهذا البيت الحرام الذي قصده معظما إياه، فلا بد أن يتم النسك ولو كان إتمامه فيه خلل أو فيه شيء من الدخل. دي نقطة لطيفة جدا، يعني إن في الحج يعني يستمر الإنسان في حجه الذي فسد بارتكاب مخالفة من مخالفات، ودي صورة، نعم، صورة من صور التعظيم، صورة الانقلاب، نعم، النافلة وفرض الكفاية إلى فرض عين. فرض عين، نعم، ما شاء الله. أيضا في نفس الآية الفضل مفتي، فمن فرض فهمنا معنى أنه حمل نفسه ذلك ودخل بنيته التي أطلقها لبيك حجا أو لبيك عمرة، خلاص فرض كأنه هو الذي تحمل هذا الأمر. المقصود طبعا لكن دكتور اسمح لي أقول إني السياق فيما في غير القرآن كما تعلمنا على أيديكم في الأزهر الشريف، نقول في غير القرآن فمن فرض فيهن الحج فليطف سبعا وليف، إنما هنا اختار القرآن سبيل التخلية من المخالفات، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما المقصود والمعنى وراء ذلك؟ هو يعني زي ما ذكر دكتور محمد، الحقيقة إن المقصود بالفرض هنا الدخول في الفرض، والدخول في الفرض هنا الأصل بالنية، لأن دائما كما أشرنا من قبل أن الفرق بين العبادات وبين العادات، ومقصود بالعبادات يعني معناها العمل المتوجه به خالصا لله سبحانه وتعالى، لا شرك فيه. فهنا عملية الفرض هنا الأصل هو اللي فرض على نفسه مجرد نية، فبمجرد أن ينوي، وعشان النية، لأن النية أحيانا محلها القلب، لكن لا يظهر أثر هذه النية إلا بمجرد الإعلان عنه والتلبية. ولذلك بقى بنعتبر في الحج بالمناسبة أو العمرة لابد أن ينطق، لابد هنا بقى التلبية، لا هو طبعا اللي هو التلبية عند بعض الفقهاء بيعتبروها زي التكبير بالنسبة لتكبيرة الإحرام، يعني لابد من إعلان هذه النية عشان عملية الإعلام للغير بأنه دخل فيما هو عشان المحرمات، إذا كانت زوجة معاه، إذا كان كذا كذا كذا، فيبقى لابد من هذا الإعلام، ده عند البعض. لكن عند البعض الآخر اللي هو النية، لأنه قد يقول نويت كذا، فالعبرة بأنه قد يظهر النية، وذلك عند الإمام بعض الفقهاء يقولون أن في غير الحج، في غير الحج أن يكره أن يعلن نويت الصلاة على سبيل المثال، فإنما لأن النية محلها القلب ويعلم الله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك إذا تظهرها كأنك في نوع من يعني عدم الثقة في الله أنه يعلم ما في قلبك، هو يسمع ويرى، لكن في الحج بالذات كل الفقهاء وكل العلماء اتفقوا على أنه لابد من إظهار هذه النية، فإظهار هذه النية بتظهر بالتلبية تلسيتك. لكن البعض يقول أنه يمكن يقول نويت الحج، نويت العمرة، فهنا هو عندما يدخل بنيته هذه، سواء صرح بها بالتلبية أو أعلن عنها حتى بدون هذه التلبية على رأي من يجيزها ولا يعتبرها أنها فرض في هذه الحالة، فهو عندما يدخل فيها ويعلن عنها فدخل في الفرض، فمن فرض في نعم بمعنى فرض دخل في الفرض، دخل في نعم، يعني دخل في الفرض، بمجرد دخل في الفرض بقى خلاص ما يقدرش يتراجع عنها كما ذكرت محمد، لأن الرجوع عنها تعتبر هنا في بقى محرمات دخل فيها، وفي جزاءات دينية، إن خالف هذا الجزاء يبقى لابد من الهدي اللي احنا بنقول عليه الهدي، وطبعا قد يؤدي إلى الإفساد زي ما حدث، وده طبعا لابد يستمر في العبادة ثم عليه من قابل اللي هو الفرض، أن أصبح فرضا عاميا حتى ولو كان يعني هو سنة وليس فرض. فالحقيقة بقى بيأتي كمان من أجل هذا بقى أنه دخل انتقل من أمر الجائز له في الدنيا الحلال خطبه إلى الحرام، بمعنى دخل في نطاق المحرمات. وكما هو معلوم أنه أن مكة أو أن مكان، لأن الحج كما قال الله سبحانه وتعالى أنه هو يعني له ميقات زماني وله ميقات مكان، الحج أشهر معلومات، ميقات زماني، مقام معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، معنى ولا جدال في الحج يعني في الوقت، والزمن والمكان الذي ستؤدى فيه فرائض الحج أو عمل الحج هذه. فإذا دخل في الحدود من حام حول الحمى يشك أن يقع فيه فأصبح محرم عليه هذه الأمور اللي هي الشرع حرم عليه بقى يعني الشجر، الطير، المنهي عنه، الزينة، اللبس، كل هذه الأشياء، فهو دخل في المحرمات. ولهذا السبب دخل في نطاق كما أشرت من قبل أنه دخل من أمر يتعلق من الحياة الدنيا إلى ما يمكن أن يشبه فيه اللي هو الحياة الآخرة، لكن له بقى أن يأخذ مع هذا ما يمكن أن يقيم عليه أوده، يعني الطعام، الشراب، الكساء، أيضا الضرات، استحمام، لكن الزينة اللي بيسمى زينة اللي هي كان يتزين بها من أجل زينة الحياة لا، دي ممنوع عنه، لكنه مباح له ما يمكن أن يستمر في الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الحالة بيبين أن لابد بقى من استكمال كل الفرائض. طبعا هناك أركان، هناك فرائض، هناك سنن، ولابد أن يدخل ويؤديها. طبعا الأركان يترتب عليها إن عدم الأداء بها فهو لم يأتي بالفرض، إن فات زمانه يبقى فسد، يبقى عليه من قابل ولكن عليه الجزاء، لكن إذا فيه الوقت متاح له يبقى يبدأ يعيد وعليه دم. وأظن الفقه الإسلامي لم يترك شاردة ولا واردة، لم يترك طبعا التفاصيل بدءا من الدخول إلى الانتهاء، وكما نعلم أن الحج كله عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولذلك هناك ركنان أساسيان اجمع واتفق الفقهاء عليه على أن الحج لا يتم إلا بهما، وهو اللي هو الإحرام، خدت بسيادتك، الإحرام، وطبعا الإحرام من الميقات، لأن قد يكون الإحرام بس مش من الميقات بس في نفس الزمان، ومع ذلك الحج هي صح لكن عليه دم إذا لم يكن الإحرام من الميقات، يعني تعدى الميقات، وبعدين في عرفة، وعرفة حتى لو بلحظة، وعلى الرأي المتفق من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، الفترة دي كلها مجرد أن ولو لحظة واحدة ولو مرور يبقى النية مع هذه اللحظة يبقى اكتمل الحج من حيث اللي هو الأصل الحج، وده الركنين المتفق عليه. لكن الباقي بقى مع الخلاف اللي هو طبعا الطواف حول الكعبة، وطبعا ده ركن من الأركان اللي هو يعتبر من الأركان الأساسية. نعم تفضل بيكون معلش برضو في نفس هذه الآية، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب هل هذه الأشياء دي مثالب أخلاقية؟ معنى كده أنها تجوز في خارج، يعني الرفث والفسوق والجدال منهي عنه في الحج وخارج، فلماذا خصص بالحج على وجه الخصوص؟ هل هذا تخصيص أم تأكيد لحرمة ما هو محرم في غير الحرم وفي غير حال الإحرام، إضافة إلى تحريم بعض ما كان مباحا قبل الدخول في حالة الإحرام. إذا أحرم الرجل يعني دخل في الحرم، يعني دخل في أرض الحرم، أو أحرم الرجل يبقى دخل في النسك بإحرام، معنيان، أحرم دخل في أرض الحرم وإن لم يحرم بنسك لكنه صار داخلا في أرض الحرم فهو محرم من هذه الجهة، حيث حرم عليه من الأمور المحظورة كتنفير الصيد أو اختلاء النبات أو قطع الشوك والشجر البري الذي لم يزرعه الإنسان ونحو هذا. فهذا إنسان أحرم دخل في الإيه؟ في الحرم، منطقة الحرم، فتحرم عليه هذه الإيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أنتم حرم لها معنيان، معنى الأول دخلتم في أرض الحرم وإن لم تحرموا حقيقة، أو دخلتم في النسك بإحرام، ففي كلتا الحالتين يحرم على هذا المسلم أن يصطاد شيئا من الصيد البري أو أن يقتلع شيئا من النبات البري الذي في بادية الحرم أو في المساحة المحيطة بمكة بالحدود المعروفة التي بينها الفقهاء. حين نتحدث عن معنى أحرم، معنى دخل في الحرم، يبقى في واجبات معينة تأكدت ومنهيات معينة تأكدت، لأنه قد ورد النهي عن الهم بالسيئة في الحرم، ومعلوم أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. قال بعض أهل العلم: من هم بسيئة في الحرم كتبت عليه سيئة. مجرد الهم تفكير. من هم بسيئة في الحرم كتبت عليه سيئة، بل ذهب بعضهم إلى أنه من هم بسيئة في الحرم أذاقه الله عذابا أليما، لعموم قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه عذاب أليم. من يرد، الكلام هنا عن إرادة، عن باطن، عن هم، عن فعل من أفعال القلوب. لذلك يؤثر على ابن مسعود أنه يقول: من هم فيه بسيئة وإن كان بعدن أبين، يعني بعدن هناك في أرض اليمن، وهو ناوي أن يفعل سيئة في الحرم، قال ابن مسعود: أذاقه الله عذابا أليما. كلام خطير أوي. وابن كثير يعلق على هذه الآية، ولعل يعني ما تذكره بهذه المناسبة تؤكد بما لا يدع مجال الشك أن أي إصارة فيما يتعلق بما يطلق عليه المظاهرات أو المحاولة، هذا الكلام اللي احنا عايزينه، محاولة يعني الخروج عن معنى العبادة والإخلاص فيها وإلهاء الناس عن أمور دينهم وعلاقاتهم بالله سبحانه وتعالى، هذا ليس هم، إنما ده فعل مباشر، ولذلك يؤدي ويؤكد إلى أن هذا إنما هو كبيرة من الكبائر اللي مسماها عملية المظاهرات الفئوية أو السياسية أو كذا، بل قد تصل إلى إفساد الحج، كما يعني أنا أشرت إلى هذا يمكن أمس. ولذلك من خلال ما تذكره أنت، بمجرد اللي هو الهم بشيء يهم فيه ولم يفعله، فما بالك بما بعدن، ما بالك بأن هذا في داخل يعني مناسك الحج والحرم، ويؤدي إلى إلهاء الناس عن دينهم، وقد يصل هذا إلى القتال وإلى الصراع وإلى ما يؤدي إلى يعني إلهاء الناس عن دينهم وعلاقاتهم، ربما وقد تأتي دماء. ولذلك هذا من الكبائر الذي يحدث، يعني معلش عفوا أنا، لكن أنا انتهزت فرصة بس هذا كلام طبعا. أيضاً الحرم كما تعظم فيه الحسنات وتضاعف، قد تضاعف فيه السيئات أيضا. ومن أدلة أن السيئات تضاعف في الحرم هذه الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمئة ألف، فإن السيئات قد تضاعف. وقد كان بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يؤدب عبدا أخرجه خارج حدود الحرم فيؤدبه. طب بس بعض الناس ممكن يسمع كلمة إلحاد، الإلحاد يعني ازاي في الإلحاد في الحرم؟ الإلحاد هو مطلق الميل، مطلق الميل عن الحق إلى الباطل، سواء كان إلحادا في عقيدة أو كان إلحادا في شريعة، كان ميلا عن الحق إلى الباطل في قضية من قضايا العقائد أو في قضية من قضايا الشرائع والعبادات والمعاصي والذنوب والسيئات. فالذنوب والسيئات إلحاد عن طاعة الله، نعم، الحاد ميل عن طاعة الله، زي اللحن، زي ما نقول لحن على سبيل المثال حتى في الجانب المادي، يعني خروج عن المشروع او عن المألوف او عن كذا، يعني انحرف عن هذا الامر وهذا الجانب، وهذا ضد الحنيفية بشكل عام. اذا مطلق الذنوب كما تضاعف الحسنات فان السيئات تقبل ايضا ان تضاعف. ولا شك ان سيئة في البلد الحرام في الوقت والزمن الحرام حال تلبس الناس بالإحرام هي عند الله عز وجل بموقع عظيم من الوزر، بخلاف من أتى بالطاعة في البلد الحرام وفي البيت الحرام وفي الزمن الحرام وفي الوقت الحرام، فإنها تقع عند الله تعالى بمكان من الأجر. لذلك هذه القضية يجب أن نقدر لها قدرها وأن نعيها حق وعيها، مش بس البحث عن الحسنات، نعم، إنما الحذر من أيوة السيئات، نعم، في البيت. نعم، نعم، بارك الله فيك. حقيقة هذا الكلام يأخذنا يعني أنا بس برضك هضيف، لأن مكان الثواب الكبير أن مئة ألف صلاة يعني ده فرض. نعم. ما بالك إنها إذا كانت جماعة. يا سلام. اضرب بقى في 27 25 ملايين. خمس صلوات ملايين الحسنات. يعني قضية كثير من الناس يعني قد يغفلون عنها، لأن الحديث بيدل على أن الصلاة بالأصل يعني الإنسان لو صلاها فرضا. إذا كان كأن يعني فضل الدكتور نصر فريد واصف الدكتور محمد يسري يعني يريدان أن يقول للمسلمين والحجيج على وجه الخصوص، إذا ذهبتم إلى بيت الله الحرام حجاجا ومعتمرين بدلوا أذانكم وبدلوا أعينكم وبدلوا قلوبكم وخرجوا من دنياكم متجردين إلى الله حتى تحصلوا على أكبر قدر مضاعف من الحسنة. الحقيقة خرجوا متجردين فعلا. نعم. خرجوا متجردين تجارب أيضا باطني كما متجرد. نعم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا جدال. تحريم المظاهرات كما قال فضلت المفتي الفئوية والسياسية ورفع الشعارات واللواءات التي تفرق جموع الأمة، المتهم فيها بقدر كبير هم الروافض أو هم الشيعة، ونحن أمة المكاشفة يعني لا تغلق نفسها على باطل، يعني إنما لابد أن ننكشف قد جئنا إلى الله تبارك وتعالى بقلوب ملبية. معنا تقرير هنشوفه عن مخالفات الشيعة في بيت الله الحرام في الحج، ثم نعود إلى حضراتكم. قبل أن تكون العراق بلدا للعراقيين، بلدا لكم ولنا ولجميع من كان في العراق، ولد في العراق، عاش في العراق، في كل أرجاء المعمورة، قبل أن يكون العراق بلدا لنا هو بلد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هو بلد الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بلد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بلد الأئمة الأطهار. العراق تضم النجف الأشرف، تضم كربلاء المقدسة، تضم المدن المقدسة الأخرى الكاظمية وسامراء. العراق يضم أرضا هي القطعة الوحيدة من هذه الكرة الأرضية التي تنتقل إلى الجنة فتكون أحسن قطعة في الجنة دون بقية كل الأرض حتى الكعبة المشرفة وهي أرض كربلاء. كربلاء ما لها من الخصائص؟ ورد من خصائصها أنها لا تضيق بزوارها. هون تأمل لي رجاء. الكعبة مثلا انت بتشوف بالكعبة يوم الحج 4 ملايين انسان، واذا البيت يضيق بهم بعد يصبح الطواف خارج عن حدود الحرم، يعني صار الناس على الدرج، بل اكثر من ذلك فوق الادراج الناس يقفون. اما من خصائص كربلاء يقول الامام الصادق عليه السلام انها لا تضيق بزوارها وضيوفها، فلو جاء كل اهل الدنيا لوسعتهم كربلاء كرامة لدماء الحسين بن علي بن ابي طالب عليها. فما تضيق بأهلها كربلاء، لا تضيق، بل يقول الإمام الصادق الله خلق كربلاء من فاضل طينة الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يخلق آدم 24,000 عام. قبل أن يخلق آدم 24,000 عام وقد افتخرت مكة على كربلاء. التفت لهذا المسلمين كان هذا قبل صلاة المغرب تقريبا بقرابة النصف ساعة خرجوا وهم ينزلون من البقيع اتجهوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحتفون بصوت واحد قبر الرسول قبر الرسول قبر الرسول قبر الرسول وهم متجهين إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد طبعا نحن كنا في الساحة هالنا هذه الأعداد الهائلة الهائجة المتجهة إلى باب البقيع والباب الوقيع المؤدي إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هالنا هذا المنظر وأصبحنا نقف نتفرج وإذا يعني بمجرد أن وصلوا لنا ما تركوا مسبة للصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبوها ما تركوا شتيمة إلا شتموا المسلمين بها ثم بدأوا برمي الأحذية على على على أهل السنة الواقفين ما بينه وما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي حصل بعد ذلك تطور الأمر طبعا كانت أعداد أهل السنة قليلة لا تذكر أعداد أهل السنة لا تذكر أمام أمام أمام هذا أمام هذا العدد الهائل لكن المسلمين الذين كانوا موجودين في الساحة كانوا من جميع الجنسيات وكما ذكر الأخ أبو هاشم جزاه الله خير أبو هشام كان هنالك البنغالية والأفغانية والباكستانية والهنود والمصارية والسودانيين والسعوديين وجميع الجنسيات موجودة في الساحة نعم. عندما رأت هذه الأصوات قبر الرسول قبر الرسول عرفت أن هنالك نية مبيتة نعم. وأنا أقول والله الذي لا إله إلا هو نعم. لولا وجود هذه الفئة الطيبة لولا أن الله عز وجل قدر وجود هذه الفئة الطيبة لربما هذا أحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر الآن الصورة التي أنتم تعرضوها سأذكر هذا الحدث متى حصل نعم. هذا الحدث بعد أن رأى المسلمون ما حصل أخذت الناس تخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الدروس العلمية تركوا حلقات تحليل يعني هؤلاء المستنفرون نعم هؤلاء الذين يزعمون أنهم بريئون يزعمون أن أحدا اعتدى عليهم هؤلاء عندما اتجهوا باللفظ والسب وأرادوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقف المسلمين وتجمع المسلمون من الساحات ومن داخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعندما بدأوا برمي الأحذية قابلوهم الأخوان برمي ثم بدأ الاشتباك بالأيدي ثم هربوا كما ترون الصور التي ترونها حسبنا الله ونعم الوكيل. الله تبارك وتعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن ما رأيناه في هذه المشاهد تجاوز الرفث والفسوق والعصيان والجدال إلى أن تكون كربلاء هي يعني أفضل من مكة حيث كما زعم هذا الرافضي أن كربلاء لا تضيق تتسع بأهلها لا تضيق بأهلها إنما مكة تضيق بأهلها وأن كربلاء أفضل بقعة في الجنة بينما الكعبة ليست كذلك إلى محاولة الهجوم على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا يحدث والمسلمون يلبون ربهم تبارك وتعالى. المشايخ الكرام كيف تفسرون وتعلقون على هذه الأحداث؟ والدكتور محمد يسري أنا أقول هذا ليس بجديد على الرافضة وإنما هم في ذلك تبع لأجدادهم الذين فعلوا هذا وأكثر. لا أقول بحرم رسول الله الآمن صلى الله عليه وآله وسلم وإنما فعلوا ذلك ببيت الله الآمن بالكعبة التي جعل الله عز وجل التي جعلها الله عز وجل قياما للناس وفي الشهر الحرام. وكتب التاريخ تروي لنا في أحداث سنة 317 أن أبا طاهر القرمطي جاء إلى بيت الله الحرام يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية جاء في يوم التروية فروى بدماء المسلمين أرض الحرم يوم التروية نعم تحكي كتب التاريخ فتقول إنه قتل 30,000 ببيت الله الحرام ولطخ أستار الكعبة بدماء الحجيج وكان يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا سبحان الله وقلب في قليب زمزم 3,000 حاج بدمائهم وأشلائهم وطمرهم في بئر زمزم هذا الذي تذكره كتب التاريخ. ثم تذكر أيضا أنه اقتلع الحجر الأسود فأخذه من الكعبة ونقله إلى هجر، إلى هذه الدار التي سماها دار الهجرة، وبقي الحجر عندهم نحو من 22 سنة. في هذا العام لم يقم أحد بالبيت ولم يقع حج، ولأول مرة بعد أن حج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبل لأول مرة بعد أجيال طويلة تعاقبت تعظم هذا البيت، لا يقف بعرفة في هذا العام أحد بسبب فعل هذا الزنديق القرمطي الباطني والذين ينتسبون إليه عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا ليس بجديد، تجدد هذا مرارا وتكرارا. هذا يذكرنا بما وقع من الصفويين، من إسماعيل الصفوي الذي تمالأ مع البرتغال وأغراهم بغزو بكة المكرمة، ووعدهم بنبش قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستخراج الجثمان الشريف ليكون كالمقايضة ببيت المقدس. إذا استطاع البرتغاليون أن يفعلوا هذا فإنهم سوف يقايضون بالجسد الشريف بيت المقدس، أخزاه الله تعالى ولعنه وقتله على يد السلطان سليم الأول الخليفة العثماني المعروف. كان هذا عام 920 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في الحقيقة أمام قوم لا يعظمون الحرمات ولا يرعون شعائر الله تبارك وتعالى، الذين عاثوا في الأرض فسادا وفي بيت الله الحرام عام 1407 هجرية وعام 1408 هجرية، قتلوا في بيت الله الحرام وتسببوا في قتل أكثر من 400 حاج، قتلوا في بيت الله الحرام في نفق المعيصم بعد ذلك أكثر من 5000 حاج بسبب هذه المظاهرات المكذوبة التي يعلنون فيها براءة مزعومة من الأمريكان ومن اليهود، وهم في الحقيقة أولياء لهم، وهم في الحقيقة ممن يشايعونهم ويتابعونهم وينسقون معهم. وأين تقع البراءة؟ تقع في أرض حرم الله عز وجل دخول المشركين إليها، تبرأ من المشركين في ديارهم، لا تتبرأ من المشركين في ديار حرم الله تعالى دخول المشركين إليها، لا تتبرأ من أمر قد تبرأ الله عز وجل منه وبرأ رسوله منه وتبرأ منه المؤمنون بنزول سورة براء يوم أن نزلت في هذا الصدد. تبرأ من الأمريكان الذين دخلت على دباباتهم إلى العراق ودخلت في حمايتهم إلى العراق، هذا يعرفه جيدا رئيس دولتهم الحالي أنه دخل إلى العراق محميا بالحامية الأمريكية، يعرفه جيدا من أفتى بحرمة قتال الأمريكان في العراق وهو السيستاني وغير هؤلاء. حقيقة أننا أمام شيء يعني لا يدخل في شرع ولا عقل ولا عرف من أعراف البشر، لا المسلمين ولا غير المسلمين عياذا بالله تعالى. حقيقة إن ما يتهدد بيت الله الحرام في هذا العام من الدعوة التي دعاها بعضهم أو نادى بها بعضهم في إعادة تجديد ما وقع من المفاسد والمثالب والمخازي التي أوجدها الرافضة أمر يثير القلق، ويجب على جميع المسلمين أن يأخذوا حذرهم وأهبتهم، ونسأل الله عز وجل أن يسلم الحجيج في بره وبحره وجوه وأن يسلمهم على أرض الحرمين الشريفين، إنه جواد كريم. بارك الله فيكم. فضلت الدكتور نصر فريد، تعليقك على ما رأيت وخصوصا أن يعني من جلدتنا بعض الهيئات أو الجمعيات أو ربما بعض المفكرين والعلماء يدعون إلى ما يسمى التقارب بين السنة والشيعة. حقيقة نحن نريدها أمة واحدة، لكن ليس من باب التقريب أن يتم الهجوم على بيت الله الحرام وإفساد هذا الجو الآمن وانتهاك هذه الحرمات، ما تعليقكم؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني أتمسك بقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والخطاب هنا للمسلمين ولأمة المسلمين جميعا، وأعتقد أن الأمر هنا أمر إلزامي زي أقيم الصلاة وآتوا الزكاة ويعني وحدة الأمة هنا يعني هي التي من خلالها تحقق وحدة العبادة وصحة العبادة والإخلاص في العبادة لله رب العالمين. ولذلك يعني كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هنا عدم التعظيم لشعائر الله وللكعبة وللحجيج والحرم أعتقد أن هذا مخالفة صريحة لأمر الله سبحانه وتعالى وخروج عن أمر الله، وأعتقد أن هذا الخروج إنما هو إن لم يكن هو نفاق حقيقي وكفر حقيقي من الداخل، فأعتقد أن ذلك كبيرة من الكبائر، بل إفساد يجب مقاومته بشتى الطرق. وهنا يعني نحذر أن كل من يحاول أن يفرق صف هذه الأمة، وكما نعلم الآن يعني المنافقون في الداخل والخارج ومن يعني في قلوبهم مرض أصار فعلهم هذا يؤدي إلى ما نشاهده الآن، سواء يعني في الداخل في الخارج في الشرق في الغرب، ما يحدث في فلسطين، ما يحدث في المسجد الأقصى الأسير، هذا كل هذا نتيجة مثل هذه الدعوات التي تحاول أن تفرق الأمة. فكيف نقدر على دفع يعني أعداء الأمة من الخارج ونحن من الداخل نحاول أن نهدمها تحت ادعاء أننا يعني مسلمون، ثم نذهب إلى بيت الله الحرام والحجيج، وفي داخل هذا ندعي أننا نقيم هذه الشعائر ونحن نذهب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت أننا يعني نضع كالجرثومة التي تحاول أن تفتك أو يعني الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأمة في هذا الأمر. فلذلك نحن نطلب من جميع المسلمين أن يكونوا على وعي، وعلى جميع الحجيج وعلى المسؤولين أن يأخذوا بيد من حديد على من يحاول أن يفارق جمع الأمة، أو أن يظهر مهما كان فعله قليلا على أن يكون هذا الفعل أو الكلمة تؤدي إلى الفتنة، لأن الفتنة كما نعلم كما يقول الله واتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلم منكم خاصة. فيجب أن نكون حذرين جميعا، ونحن ندعو يعني الجميع، ونقول بصراحة أن من يفعل مثل هذه الأفعال نحن يعني لا نبرئه من أن هناك في قلوبهم مرض، وأنهم يعني سنقف في وجههم ونقف يعني ضدهم سواء كان في الداخل أو في الخارج. لابد أن نعلن ذلك صراحة بأننا إن كان هؤلاء يريدون يعني وحدة الصف ويريدون يعني محاولة التقريب كما يعني يتم الدعوة إليه، لابد أن يكون التقريب في في في في داخل العقيدة والحفاظ على يعني كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة وعلى التابعين، وأهم شيء شعائرنا هي شعائر المسلمين جميعا التي نحن، ثم أن دعوة الإسلام هي دعوة عالمية، فكيف يرى غير المسلمين ما هو في داخلنا وما يؤدي إلى فرقتنا ثم ندعوهم إلى الإسلام؟ نعم. فالدكتور محمد يسري يعني هذه الدعوة نريد تنويرها أكثر وتعظيمها أكثر، أن يعي المسلمون، لأن في بلادنا من ينتهجون يعني نهج التجزئة وتحت دعوة الحريات، ولذلك نرى طوائف كل يوم تخرج طائفة تطعن في القرآن، تنكر أحاديث البخاري، الشيعة ومذاهبهم وهكذا. بمناسبة أنكم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ما دوركم في هذا الصدد في مقاومة مثل هذه الظواهر سواء في الحج أو في ديار المسلمين بشكل عام؟ الحقيقة أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بادرة ولدت بحمد الله تعالى من رحم هذه الثورة، وهي بادرة قصد منها جمع الكلمة ووحدة الصف، وقصد منها جمع هذا الشتات الذي تفرق بسبب الطغيان وبسبب الفساد والاستبداد، هذا الشتات الإسلامي الذي فرق جمعه هؤلاء الطغاة الذين أساءوا كثيرا إلى الإسلام وأهله. هذا التفريق الذي وقع كان لابد من أن تجمعه كلمة وأن تضمه بين دفتين هيئة، وأن تحاول هذه الهيئة جاهدة بما استطاعت من سبل أن توحد كلمة الناس في هذه النازلة التي نزلت وفي هذه التداعيات التي حصلت. أرادت الهيئة أن تقوم بهذا الدور الذي يتكامل مع دور المؤسسات الدينية الرسمية في بلادنا، وعلى رأسها مؤسسة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، هيئة شعبية أهلية إسلامية وسطية مستقلة، تحاول أن تجمع كل هذه التيارات الإسلامية على تباعد ما بينها أحيانا وعلى افتراق وقع بينها أحيانا، لتخرج إلى الناس بطريقة موحدة، لتخرج إلى الناس بكلمة موحدة، ولتحاول أن تقدم بعض الحلول للمشكلات المعاصرة التي نواجهها في واقعنا الذي تعقدت الحياة فيه بشكل كبير، واختلفت الكلمة فيه بشكل مخيف، ووقع التعارض والتضارب والاختلاف في الآراء وفي وجهات النظر بشكل فرق جماعة أهل الحل والعقد في الأمة، فلم يبق لها في الأمة نفاذ لكلمتها، لأنه لا توجد لها راية تجمعها أو توحدها. لذا رأينا الهيئة الشرعية بحمد الله تبارك وتعالى تضم جماعات من أهل العلم من الأزهر الشريف وغيره من الاتجاهات والطوائف الإسلامية العاملة في حقل الدعوة الإسلامية، وقد خطت بحمد الله الهيئة في هذا خطوات مباركة، وقد كان على رأسها في أول الأمر فضيلة شيخنا الكريم أستاذ الدكتور نصر فريد واصل، ومن يعني رعاها في أول أمرها وأعانها في مبتدئها، ثم مع كثرة أعبائه وأشغاله وارتباطاته اعتذر داعيا لهذه الهيئة أن يسدد الله عز وجل مسيرتها وأن يأخذ بيدها إلى خير ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى. ولا تزال الحمد لله هذه الهيئة تقدم جديدا نافعا ومفيدا. خرجت الهيئة بحمد الله 7 إصدارات، عقدت 3 مؤتمرات، كان المؤتمر الثاني بعنوان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهي تنتوي عقد مؤتمر رابع لها في الأيام المقبلة نحو انتخابات نزيهة تأمر فيه الناس جميعا بأن يجتمعوا وأن يلتئموا وأن ينسقوا وألا تتفرق الأصوات وألا تتشتت الرايات بسبب أمور حزبية أو أن تقدم مصالح شخصية على مصالح كلية أو مصالح جماعات وطوائف على حساب مصلحة الأمة الكلية. هذا ما تسعى الهيئة إليه في هذه الآونة الأخيرة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تدخل البلاد معها إلى حالة استقرار وثبات، وأن تحقق منجزات حقيقية على الأرض بعد مدة طالت من انتظار الوصول إلى نقطة انطلاق، وهي وجود مجلس للشعب وللشورى منتخب من عموم الشعب المصري بحرية وبنزاهة وبطهارة، وللمرة الأولى منذ عقود طويلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى هذا المرفأ الآمن لننطلق بعد ذلك انطلاقة أخرى نحو بناء بلدنا وحضارتنا بأيد مصرية وعقول متفتحة مجتمعة على كلمة واحدة. بارك الله فيكم. معنا مداخلة من أخونا الشيخ مجدي شبانة. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ مجدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك. ورحمة بمفايك الكريمين فضلت الشيخ الدكتور نصر فريد واصل، فمرحبا به على شاشة قناة الناس، وكذلك الدكتور محمد يسري، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهما وأن يحفظهما من كل سوء. وبالنسبة للتقرير اسمحوا لي بس أن أقدم أن أتكلم في أمام العلماء وأصحاب الفضل، لكن هم يأتون الشيعة الروافض يأتون بالمظاهرات ويقولون بأن هذه المظاهرات براءة من المشركين. أي براءة؟ وهم أصلا يكفرون الصحابة أصلا، وهم أصلا لا يعترفون أصلا بالقرآن الكريم ولا يعترفون بالسنة المطهرة، ويتعاملون في التوفيات سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك بعضهم يفتي لأنه يقتل كل سنة يسمونها هناك عندهم النواصب. فأي حد هم يأتون إليه، هم أصلا يعظمون كما ذكرتم في التقرير وكما تكلم الشيخين الجليلين عن الكعبة وعن حرمة البيت، قتلوا ناس كما قال فضيلة الدكتور محمد يسري، قتل ناس في نفق المعارف، وأنا كنت موجود في النفق ساعة ما قتلوا الناس قرابة 5000 قتيل فجروا هناك قنابل غاز وموتوا الناس فيها. لكن دايما أقول لأهل أصحاب السنة يعني أهل السنة، دايما أقول حصن السنة عندي أهم من تشنن الشيعي. أقول لأصحاب السنة أصحاب الأهل السنة لا تلتفتوا إلى هذه الأشياء وتصدوا لها. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أهل المملكة ويبارك في أهل الأمن هناك ويأخذوا بيد من حديد كما قال فضيلة الدكتور نصر الفريد واصل يضربوا على هؤلاء بيد من حديد ولا يتركوا لهم أي أثر ولا يتركوا لهم أي فرصة يقوم بهذه الأشياء التي فعلوها. فقد نبشوا قبور الصحابة في البقيع ليس قبور الصحابة لكن أرادوا أن ينبشوا قبر السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها يظنون بأن هذا من الدين. فدائما نقول لعلماء الفضلاء الأجلاء نوهوا ونبهوا وأظهروا وبينوا للناس خطر هؤلاء الشيعة على السنة، خطر هؤلاء الشيعة على بيت الحرام، خطر هؤلاء الشيعة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينوا لأهل السنة أن ينتبهوا لأفعال هؤلاء ولا يلتفتوا إليها. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي سعيكم وفي أقوالكم وفي أعمالكم وفي أعماركم وفي علمكم وأن يحفظكم من كل سوء ويحفظ الأرض الحرمين الشريفين من كل سوء وجزاكم الله خيرا. وإياك يا شيخ مجدي جزاك الله خيرا بارك الله فيك. ويعني تأكيدا لما سبق في فيما تبقى من وقت كلمة ملخصة عن الشريعة الإسلامية ومستقبلها في مصر العزيزة. فالدكتور وأنت نصحت الرئيس المخلوع في وهو في سدة حكمه حينما توليت واستدعيت إلى منصب الإفتاء أن صلاح هذا البلد لا يكون إلا بالدين، يعني هذه كلمتك وهو هذه حقيقة ليته استمع إليها، لكن الآن في أمن وأمان وكان ما زال في حكمه آمنا مستقرا، ولكن للأسف يعني فات الأول. نحن الآن نطلب عندما تفعل الشريعة الإسلامية في حياة الناس، وكما نعلم فأن خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين هو خطاب يتعلق بصالحهم في حياتهم ومعاشهم في كل ما يتعلق بشؤونهم. والشريعة الإسلامية إنما تريد للناس الأمن والأمان والسلام، وتريد لهم العزة والكرامة، وتريد لهم حقوق الإنسان الكاملة في كل ما يتعلق بحياتهم، وتريد لهم أن يكونوا خلفاء لله في هذه الأرض يعمرونها مع التكافل الاجتماعي والسلام الاجتماعي والأمن الاجتماعي والسياسة الحكيمة والحكم الرشيد. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتفعيل أحكام الشريعة الإسلامية، ولا خوف من الشريعة، إنما الخوف ممن يدعون أن الشريعة لا تقدر على أن تعطي للناس حقوقهم، لأن هؤلاء هم الذين يريدون أن يأخذوا حقوق الناس لأنفسهم، لأن الشريعة هي التي تحاسبهم وهي التي تريد أن تحقق التكافل الاجتماعي والعدل الاجتماعي بين الناس. فلذلك أنا يعني أثق والحمد لله، ودائما يعني فضل الله سبحانه وتعالى بالنسبة لمصر بالذات أنها في أمن وأمان، لأن الله قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فذكر مصر بالذات، ومصر هذه هي مصر وليست مصرا، لأن مصر المدينة، لأن هنا مصر معناها الدولة المصرية بلاد هذه الأرض، وهي في أمن وأمان إن شاء الله. والتاريخ بيثبت هذا، أن كل من حاول أن يعني يؤثر على حقوقها أو يغتصبها أو يغتصب أهلها أو يغتصب الحقوق منهم، النتيجة معلومة من السابق ومن اللاحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا لها أيضا بالبركة، وقال أن مصر كنانة الله في أرضه، ومعنى الكنانة معناه هو جراب السيف أو جراب الذي يحمي، ومعنى هذا أنها محمية مصر كلها في هذا الوعاء. والرسول يعني بين أن أهل مصر أنهم خير أجناد الأرض، يعني هم جميعا، وهذا ما ثبت في التاريخ كله، أن الحمل الإسلام ككل ودعوته هنا مصر والأزهر، والجيوش التي خرجت من مصر من هنا في كل الغزوات في صلاح الدين في قطز في غيره في تحرير تاريخ القدس كله يؤكد بيقول أن الخير إن شاء الله ستعود وسيعود الخير وستطبق الشريعة إن شاء الله تطبيقا كاملا. وهذا ما نرجوه ونأمله. وأنا يعني أوصي فقط يعني الجميع الذين منحهم الله سبحانه وتعالى بوحدتهم وبوقفتهم جميعا في سلام وحققوا ذلك الثورة حتى تصلوا إلى الحكم الراشد إن شاء الله. نعم الحقيقة الوقت انتهى وما كنت أود ذلك يعني لأن المتعة التي استمتعها أنا شخصيا وأكيد السادة المشاهدين الصارين معنا استمتعوا بوجود الشيخين الجليلين، لكن يسمح لي المخرج هي كلمة واحدة. لو سألت الدكتور محمد يسري ماذا تطلب من الواقفين في على جبل عرفات أن يدعو يعني يدعو لك دعوة مختصرة، ماذا تطلب أن يدعو الناس لك؟ التي حولها ندندن نسألهم في هذه المواطن التي تتنزل فيها الرحمات وتسكب فيها العبرات وترفع فيها إلى الله عز وجل الشكايات، أن يرزقنا الله تبارك وتعالى أن نموت مسلمين، وأن يلحقنا الله عز وجل بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين، وأن يجعلنا جميعا ممن تحسن خاتمتهم ويرضى عنهم ربهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم الحج، وأن يجعل ذلك من خير أعمالنا وأعمالهم يوم نلقاه. آمين يا رب. دكتور ماذا تطلب من الحجاج يوم عرفة أن يدعو لك؟ أن يدعو لنا جميعا بالأمن والأمان والسلام والخاتمة يعني الصالحة، وأن يحقق لمصر وللمسلمين جميعا الأمن والأمان والسلام والاعتصام بحبل الله جميعا. في ختام هذه الحلقة المباركة من لقائنا الخاص لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير للدعاء للشيخين الجليلين عن يميني فضيلة الأستاذ دكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. جزاكم الله خير دكتور وشكر الله لك أسعدتنا كثيرا. وكذلك فضيلة الأستاذ دكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق جزاك الله خيرا بارك الله فيك أسعدتمونا. إخوتي المشاهدين كنا سعداء غاية السعادة بلقاء الشيخين الجليلين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهما دائما على خير ورحمة وبركة وعلم نافع للمسلمين في أنحاء الأرض. بشكر مخرج هذه الحلقة أحمد عبد الله وشكرا لمن أعدوا هذه الحلقة، شكرا لشيخنا الشيخ مجدي شبانة جزاكم الله خيرا، وحتى ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء خاص آخر. هذا مصطفى الأزهري يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.